لا شك ان الاوضاع قد تتوتر، قد تستقر بين هذا وذاك، واحنا اهو ماشيين مع كل ما يحدث من صعوبات وتسهيلات، بنفرح احيانا وبنحزن احيانا وبنمل احيانا، مشاعر انسانية المتغيرة المتبدلة، هناك من يستطيع ان يسيطر عليها او ان يكيف الاوضاع والاحوال حسب ما يريد، ولكن رغم ذلك قد يكون هناك فرح ولكن حزن داخلي، وقد يكون هناك عمل ولكن قد يكون هناك صعوبات ومتاعب يريد ان يرتاح منها فيمل العمل ويتركه. وما اكثر هذا الذي يحدث مثل هذه الامور، وانا هو بحاول بقدر الامكان اعمل تسجيلات باستمرار ونستمع اليها سوا. جميعا نلجا الى الله سبحانه وتعالى. لماذا نعتمد على الله ولا نعتمد على البشر؟ لان البشر بيمرض وبيموت بيرحل، واعصابه بتتوتر ومزاجه بتغير وحاله مش مستقر، ولكن سبحانك يا رب الواحد لما يعتمد على الله شيء مستقر دائما معانا، والواحد لما يراقب ربنا وبيخلص في عبادته بيسهل الامور، سواء كان مع هذا ولا ذاك. ونسأل الله دائما وأبدا أن يكون معنا، وأننا رغم ذلك نحترم الكبير والعالم ونعطف على الصغير والجاهل، ونسأل الله أن يعلمنا من فضله وأن يزيدنا من علمه. آمين يا رب، وينفعنا بما علمنا. اليوم تجزون بما كنتم تعملون. احنا كنا بنعمل ايه وبنسوي ايه في حياتنا؟ جنينا ايه؟ رحنا فين؟ جينا من فين؟ عملنا ايه؟ الحمد لله حاجات حلوه كتير، وده الانسان هذا هو اللي بيعمله، بيدرس وبيشتغل وبيحصد وبيجني وبيكتسب اشياء كثيره جدا في حياته، ثم يقعد يستفيد من هذه الاشياء سواء بشكل مباشر من الاخرين او بشكل غير مباشر من نفسه. يعني قد يكون غير مباشر من الاخرين برضك، ولكنه بيجد هناك شيء من نفسه بيستطيع ان هو يرتب اموره، يعمل الجدول، يبرمج نفسه، يؤدي، يقوم بالمهام، يقوم بالنشاط. خلاص اصبحنا لا نعتمد على الاخرين، وليس هناك من هو مسؤول عنا الا انفسنا. خلاص كلنا ناضجين، مفيش حد يعني في المجموعة يحتاج الى إرشاد وتوجيه، ده المفروض الكل أصبح في حالة فيها من الوعي والإدراك والعطاء والعلم اللي اكتسبه والخبرة اللي لديه والعلاقات الحسنة، مش مهم بقى يعني إذا كانت بتقوى أو بتفطر، وإنما في النهاية هناك شيء أصبح لدينا وأصبحنا على وعي بما يحدث من حولنا، واتعلمنا كتير من الدروس اللي مرت علينا في الحياة. يعني في اللي عنده كم هائل من التجارب والخبرات، وفي اللي لسه يعني بيتعلم ولكنه بيستفيد من خبرات الآخرين وبيحذره. مش لازم الطفل والله لما يقعد كده هو احنا شايفين الطفل هو بيعمل ايه في الغرفة، بيروح عند الأشياء الخطرة، الأشياء السخنة، الأشياء الكهربائية، الأشياء بنقعد نحذره لحد ما بيعي لهذه الأشياء، لكن احنا عارفين والله يعني درسين عنها، قد نكون يعني قمنا بالتعامل معها بشكل او باخر، ولسه ما لكن بنحذره. وقد يكون هناك يعني ترتيبات افضل له واحسن. بيجي الطفل الواحد بيحضر له والله الغرفه بتاعته، يعني تعليمه، ملابسه، بيشوف والله حياته ازاي، اهو هذا اللي مرينا بيحتفظ له بالريكورد السجل بتاعه، وهكذا بيكون معاه باستمرار. فنتمنى ان هذا كله يثمر بشيء حلو جميل كويس في حياتنا برضه وفي حياته ومع نفسه مع الآخرين.